قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ قالوا بقصر منفصل وسكون من الجمع والدرجة معه من درجة. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ قالوا بتوسط المنفصل وسكون من الجمع واندرج معه من اندرج. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ قالوا بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. قال هل آمنكم عليه إلا كما بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير. قال هل آمنكم عليه إلا كما بالإشباع والنقل وقصر البدل. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ قال هل آمنكم عليه إلا كما بقصر وتوسط المنفصل والنقل. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ الأزرق بتوسط البدل. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ الأزرق بمد البدل والنقل. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. قال هل آمنكم عليه إلا كما النقاش بالسكت على المفصول والإشباع واندرج معه حمزة. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ حمزة بالسكت على المد المنفصل. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. قالوا بقراءة حفظا وإسكانها وهو، واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر. دليل كلمة حفظا من متن الطيبة، فتياني في فتيتي حفظا حافظا صحب، أي قرأ صحب حمزة والكسائي وخلف العاشر وحفص حافظا. الباقون فالله خير حفظا. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. الأزرق بضمها وهو وتفخيم الراء المضمومة، واندرج معه من اندرج. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. يعقوب بالوقف نهاء السكت. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. حفص واندرج معه خلاد وخلف العاشر. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الكسائي بإسكانها وهو. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. خلف عن حمزة بطرح الغنة. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين.